الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أم حديثة إكيك لو حديثانيك نووي لم باب أيهن لبابي لبابي ولبشي ما في مير لسرجنا كيوا بابي في شمال بريتيب لا ما في آفرد لسر فيها وكي وحقي آفرد بقشتي الوصية بالنساء غيرا أم وشقالي خيري آفرتان أم بابا بريتيا لا ما في ميرد لسرجنا كي و بم حديثا أم حديثا دهيني كده فرمي أقر فرمان بكر دايا لو حرف امتناع الامتناع يعني يمتنع الجواب لامتناع الشرط وتنابت أفرد ونابت إنسان سجد بريت ويا أفرد نابت سجد بريت وبيا وكي حديثك أوا فرمي لو كنت آمرا أحدا أقر فرمان بكر بايا بكس سجدي بو كسي كتر ببرد بايا أوا فرمان بكر بأفرد سجدي بو ميردكي خوي ببرد بايا أم حديثة علماء خلاف يعني لسر صحة وضعفي هنك ألن ضعيفة هنك ألن صحيحة. ألن معاذ كوري جبل رضي الله عنه ليمن ديتوا قال: يا رسول الله بس وجدد ببرم فرمينا خيرنا بس وجدد ببري الله آخر يوم من خلقانكم بني ليمن سجدي أنا برت خلقانكم بني يا خلقاني بني ولا شويني ترى الله سجدي أنا بردوه و جور کانی خویم دیتو لهمو کسی برای سری لذی اما پس سجده دو بری اوش فرمیتی نخیر اگر فرمان بکرد باید با کس سجده با کسی ببرد باید فرمان مکرد با آفرد سجده با میردکی خوی ببرد باید بگشتی ام حدیثه اگر ضعیفی جبه دلیل لسر جوری حقی میرد که اول حدیث کانی تلو معلومه ميرد ما في قورية بسر جنكي خويا وزوج حقه بسر زوجة وحقي قورية أبي آفرد آقا داري أو حق قورية بياو بيت. طبعا أقل سرج بدين أم حديثة ويلي أفامين نابس وجدب وغير خواب بريت هي الشوازي بهيج روانجيا حتى تماشاك الذين بيشقوا معنا دروز بوا الذين كانوا بيشقوا معنا دروز بوا سجدة الرز ببري أبو بلام بركة ركوع الرز ببي سردان وين سردان وين دني الرز الله تماشاك لم دينا ثنا هند أوجر رجري لك راو يعني همو درجايا همو رجايا بالروا بلو الشرك بالروا بلو بتبرستي بالروا بلو جور الراجرتني غير أخوا درجاي داخله الذين كانوا ترى تمثال صورة جائز بوا لم دينا حراما يعني بيتان الله هرش تيك بروا بلو خرافة هرش تيك بروا بلو شرك هرش تيك بروا بلو بيوسنبون بخواوا إسلام ريقري ليك ناهيوات هروها أوتان بي الله كخلقان يقى بني أمرو بداخو سجداء بن بغير أخوا خوشان ومسلمان الزهن دول الدين فيدو يقول الله بوتو بوشي زوريكتان بني بيتان كسي قدان اشتوها لو طاغوتانا ومريد دروشكان جدين دانا بدانا بسجده بلا برزان بسجده دين بسجده دين سجده كي بو بن دسي شي ما چكن باورتان بجار بل تورا شبه لئن تورا بي قالي اسلوب بي يكجار فقيل دو سجار دسي ما چكن قالي اسلوب بي يكجار دس راه وشيني تورا بيت يعني عجيبة كسيك خوي بمسلمان بزاني وخوي بشنكوتي أو بيغمر بزاني عليه الصلاة والسلام كلام حديثة وغير أم حديثش هاتوا نابي سجد بغير خواب بي أو سجد بغير خواي قول دبا تبارك وتعالى هل وها هل كسي سجد بغير خواه لبرد للدار القبر الشخص للديوار هل شتك او كسا اسلامي لقردني خوي دارني هل كستان بيني سجد بالبغي الاخوه اسلامي لبر خوي داكن دوا وكو هاني شتي تدني برزان بلا نيتي شيبو بس هاني كفر هيا هاني كفر هيا في سيبا اقامه حجه هيا هاني كفر هيا في سيبا رونك نواهي هن يكفر هيا في سبوه ولا يمشت وياه خواه فرمي بيعمل خواه فرمي هن يكفر هيا أمر كل نواني ناوي قلنا كسي جون دابا خوا كسي جون دابا إسلام كسي سجده بري بوبت نالي بزاني بحلال يزاني بحرام يزاني أم كاري بيا شرعية بيا شرعيني آخر بزان سيري مناك كفر كردن بخوا سجده بردن بغير خوا يعني كفر مطلقا يعني بيشكوا بيقومه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة هل أفرت يا قمري وميردكي لي الرازي بأرات بهشتوى ميردكي لي الرازي بأرات بهشتوى أم حديثة ضعيفة أم حديثة دو مجهولي تداية دو مجهولي تداية ويكم ينبريتلا مساويري حميري لقل دهيك يا هردو كان مجهول مجهول شيء ويهني لا تنرم بنبت اللغز لحديثة كوتية ضعيفة أقول شيء هل لم كتير بتيت بيل متشنجار أو حديث ضعيف هنا أرون كردم في داو خزمة تاع بلى ما جاري تيجي من كردم وبدم لو بعروة كألي مجهول يتي داعي مجهول بكون يعني نزان راو لناس راو كسي كتير داعي ناسري ليه الدو كسي كتير داعي ناسري باشا باب الناسري أنا ناسري إيش ما نشي بناسري ولا ناسري شون تو كسي نامي برك داتا مارت قصي كتاب نوسي مثلا بضع فلان رودا ورودا بالرأي بيا كي نازاني كي وانيا لبرشي بروانا كي بهوالك لبري نازاني كي نوسي ويتي نازاني بكريم قصي كي بلان رفيق قبل فلان كس فلان رودا ورودا جيز تقير رازوي بالرأي بيا كي انا كي هبلا بالرأي بيا كي كواتب بوية ومجهولة حديثة كما كذا ضعيف شو كان هذا ينشونه دروزنا راس بوية وايا برا أقرب معروف بوية أو سير معنا كذا ين راس بوية دروزنا دروزن بوية همان حكم أنا دائما نتقبلني ضعيفة يا موضوعة شو حديث دروزني تعبت ودري هالبصرة في نال تري ضعيف ضعيف هو تانية مرجكاني صحيح وحسنتي تيدانية أما ضعيف أما موضوع هالبصرة وتدروزني كتابي كذابي كتابي دجالي كتابي هل حديث هل بصري كتابي حديث ضرب وصل لخوة هو كتاب حديث هل بصرة جابوا يا دون مجهول كذا يا حديث ضعيف بلا معناه كي صحيح على راسية في أغمال الله صلى الله عليه وسلم قال سبع فرمي إذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت كما شيء أم شوية نشتبه أفرتان أبي أمل بركن براس أبي بزان يكم أقر أفرت بين شفر زكي أن جامدة صلت المرأة خمسها دو وصامت شهرها ما نكيب الرجوب يعني رمزان ما نكيب الرجوب يعني رمزان وحصنت فرجها داميني بباريزيت همو بارسني داميني بباريزي همو بارسني لحرام لزنا باشا لا اشتكاني تريش دوانيكا هتكردني دامين بشوازك ناشري بويا افرمي وحصنت فرجها تماشاكا حصنت فرجها تحصين تحصينك وباريز راويك وبباريزي وأطاعت بعلها، بعل يعني زوجها، وجلالي مردك خويبك، وجلالي مردك خويبك. أما شن خال شوار شيو شيبو شيو شيبو برا يا كميان يا كميان شيبو بين شوار زكاة دوم رجوع رمضان سيم هابراكم ها بارك الله داميني خوي بباريس شوارم دانا وأطاعت بعلها جرالي مردك خويك باداشتكي باداشتكي شيء قيل لها ادخلي يا لم رواية ثانية دخلت من أي أبواب الجنة شاء لهر هجدر قاكي بهشت وكامني أروابا برا زاني يعني جيم حديثة يو بيستو تانا درقا كاني بهشت ناوي عن هاي وايا وايا يكي لناو كاني درقا كاني بهشت في بلي ها ريان بوكيا بروجوان ناو درقا يا تركيا زاني هدي برا ناو درقا يا تركيا بلي ناو درقا يا تر ماشا هبرا بابي جيهان بارك الله بي درقا يا تر نوش بارك الله بكم سرجي درقاي الرجو مانية درقاي نيوج مانية درقاي جهاد مانية درقاي حج مانية درقاي زكاة وصدقة مانية يعني آفرد أقل أمبكا مجاهدة مصلية متصدقة حاجية سرجي تنداو قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت تعلم رؤيتها فرمي دخلت من أي أبواب الجنة شاءت لهرد هاش درقاكي بهاشتو كامل بيروتا بهاشتو يعني زور قرص أمام وأمش أوي تدا تكليف لسر آفرد آسانة براس أو تكليفي لآفرد كلا وتكليفي آسانة اللي كلاه بلام بيا وشتي زياتري لسره بيا وشتي زياتري لسره تكاليف زياتري لسره بلى إسلام جوازي كلا بين جنوب ميردا ل بيني جنوب بيا بلى جوازي كردوه هو تاني بيا وبي إيش زياتري لسره جن شتي كم تري لسره و لشتي تري شو يعني لشتي تري شو هو تا بس ما كلو روجش بلا جوازي كردوه أبي أفرت ميردي كي هبي جوار عليه ببكا أما جوازي كردو بس جوازي وش كردو أجر دك وربي أبي هر دك ورقي جوار لي دايكي خوياك كواتا مسألة الإسلام بهيش جوازي كسب بس إنصافي هبي بعلمه بزانسته بأكاديمي براني هرجيز كشيء إسلام لقال نيرو ميتينية بلكو رتلا حق ماف هركو بيويز بكا أفرد حقي زياتر في بدري حقي زياتر في بدري هركو بيويز بكا بياو حقي زياتر في بدري حقي زياتر بفي بدري طبعا حديث تري شيء غير من حديثة حديثي وأفرد تقيدوتي انظري وريابة فإنما هو جنتك ونارك وتي ميردكت بهشتي توي وآغري توي جاءت ما شارك بزانا أقاد بهشت وآغري خود بي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنها لمعاذ كري جبل ورصاي خواهي لبيت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي لبيغنبله صلى الله عليه وسلم خواهي لسربه أكري بلي سمعت النبي صحابي كألي عن النبي دوه كاره إيش يقلمه كارانا يا لبي أغمري خواي بيستوى صلاة وسلام خواي للسر بي بلا مالي عن النبي يان لبي أغمري خواي نبي سوى للصحابي تري بيستوى أو سألي عن النبي صلى الله عليه وسلم أما فائدة دون درسة حديثك عن النبي بي بلا عن الرسول أو صحيح إن شاء الله إشكالي تدان لا مش حتى في الصلاح نبي الرسول ورسول نبي لم شو أنا كتو بس توني الصلاح كي دياري كلاوي بس تو تاني بيا غمر فرمك يا سيد الرسول نبي بلي رسول بلي إشكالي كي تدان دروس نبي قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله إن فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا أفرمي هيج آفرتي آزاري ميردكي نادى لدنيا إلا جنكي لحور العين إلا جني أمي أم بياوة لحور العين لبهشتا بأم أفرتا علي لا تؤذيه قاتلك الله خوابت كجي أعزاري مدى قاتلك الله بلعنك الله لك دريتها باشا دعاي شرتك الله أزاري مدى فإنما هو عندك دخيل أو لا دخيل دخيل يعني ميوانة يعني كسيك لا يداو تلات فتريك وأروات أو بيوت الدخيل يعني نزيل يعني ضيف ميوانة كسيك لا يداو ها على فرانك لا يداو تأيرو فتريك وأروات أو الدخيل لا يتو ما ويك لا يداو تلات دواي أروات يوشك أن يفارقك إلينا نزيك توجبير ويبله يما ويا أزاري أزاري مدن روى الترمذي وقال حديث حسن لم حديث في جسان وقصيلة سلا بل أن يقل علماء وكم لك العلماء ومحققين أفاد من حديثك مقبولا وحسنا إن شاء الله تعالى. طبعا الحور حوراء مفردك حوراء حوراء يعني أو أفرتيك سبيا يتشاوي زور سبيا ورشا يكشي زور رشا هل أفرتي بو تششن بي لأصلا في وزراوة الحوراء حوريكاني بهشتي جلبر زوري جوانيان ومتصف بونيان بمصفتين تدايا ويبيان وتراوة الحوراء بيان وتراوة الحور العين بلي كم فائدة هي لم حديثة لو أنا أقدر كنوي أفردي تدا لوي أجاي لا سرفي شيء كذي ميرتكي بي سرفي شيء نكا يتر حسي بي معنوي بي وهل وها بياو ببزاني إيمان دار ببزاني أفردي إيش بهما أشياء أصلا خوي قولت شيء بو أمد كردو لا لبهشت كانا لا نازل نعمتي خوي ويا بي كجبر علي ميرتكي كل أجاي لبهشتي بي كأزاري ميرتكي ندا أجاي لبهشت بي شون بياو نازو نعمتي كي بو آماده افرتج نازو نعمتي كي بو آماده بلا شك وبلا خلاف بويا بهردولا اغان هذاشتي فرودغار بلا بهشت وهلها فائده وتداك بهشت استهيا وثاني حر العين كان از كات جنك ازاري مردك يبدا اوان اغن ازاري مدى وتبهشت استهيا موجوده هلها فائده وتداك الدنيا مال ابتلاء مال اختبار مال امتحانه دنيا مع الامتحان أخويتها لعبد كان تاقية كاتوا وعن أسامة ابن زيد لو أسامة يكون زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لفي غمر صلى الله عليه وسلم قال سلف فميتي ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه لدواي خم هيج فتنيكم بجينهش دوا الزلل من تربية لسر بيوان بأنداسي آفرته هيج فتنيكم بجي نهشت ولا دواي خل زر من تربية لسر بيوان بأنداسي آفتان أم حديث بخاري مسلم روايتي عن كردوة كواتا في سنة آفرت فتنيكي زور قورية فتنيكي زور ما ترسيناكا فتنيكي زور زياني زور قورية هي أقر بيو آغاي لخوي نبي ورياي خوي نبيت وكوشون بيويش فتنية بو آفرت وكوشون بيويش فتنية بو آفرت أم حديثاني كلام شوازان ديبينن بو اهميته او بو غرينغي بيدانا واتا اي بيوان واتا اي بيوان اغادر بن و ولياي ختان بن كوا اغادر بن اي بيوان وليا بن ولياي فتني افرد بن دواي بلو سلي شوان ارون هل وها فائدة ويتي دايك وا فتنة أفرد فتنة كا هيج فتنة كنية لسر بيا وزر من بيا وني فتنة أفرد هل بويا أجر متابع بكن دجمناني دين من أو عند حريصا أو عند سورا أو عند جختك أنا ولا سر دز بردن بو أفرد او د جخدناك انا وسورني لسرد ازبردن بهر فتنه هر بويا بفتنه افرتش امتي اسلام ينتشي درد وبلاء نهامتي ومينتي ونارحتي تصور كان برزن للتاريخات معروفة بناو بانغا أضيء بباوران جاسوسيا ناردوا بو أندلس بووي منطقة أندلس داير كان أضيء جاسوسا كان قشتوتا قنجي قما قصيكا أي زور يجرنو قندي تداي براسي عبرتي تداي الله تماشاك قنجكا أقري توتي بو أقري توتي بو أوا أقري ما مصاكم فيري تلهاوشتن مكا أو چن تير بو وشينم لا بيس تيرا لا پانزا تيرا زور بينم بيكاو توزيكي بيكاو أقررتو بناو قومكي خوي الله قومكم لشوني خوتان دانشا ملتي قنجكي بيجيري بو أوي تيركي هدف نابيكي أم ملتي بإيما داقير ناكريت أم شارب بإيما الزود ناكريت دانش اللي شون خوتان الله دواي فتريا دواي چند سالك هاشان جاسوسكي أن يرنوا بو أوي أندلوز داقير بكن الله جاسوسكي بقدر إخوة قنجك أبيني هر أقري دي سانوا الله بو أقريت الله والله بو أقريم عاشقي آفرت يبومو آفرتك استوازي ليه نومو وحزي في منماوة أو سأقرته بنام قومك إخوي والله قومكم يستكاتيت ملتي قنجكاني بدواي آفرتنو قرياني أنبو مع شوقكاني إخويانا خمتان بي بلا ماردنو ولات آمادي وسفريك رأخرا وفر منانا كتان خوي قصي زور طواه براسي ملتي اكتاككاني سرقالي آفرت بن ملتي اكتاككاني بدواي آفرته وبن لا خير فيه شكا كخلق بدواي فتني شهوات كوتن آفرد رغبتي خوي تيركا وبيو رغبتي خوي تيركا أخلاق الروا إنما الأمم أخلاق ما بقيت أمتان أخلاقا أقل أخلاق بروا فإنهم ذهبوا أخلاقهم ذهبت أقل ملتي أخلاقي روشت ملتك خوي روشت خوي فوتاو حضارتي شارستانتي فوتاو ناوي لنا وانا ما بويا أبي أمتي إسلام زور آقايا لدجمناني خويا بي لو فتنيك ولو هيرشيك لرأي آفرته وكيت سر أمتي إسلام هل بويا تين شيئا كان سرتاتين شبهة بو آفرد لسكا تسوريك إسلام أوهالا قلتان أرواني أوهالا يو أرواني إسلام أهو تماشاتانك إسلام آفرد بندك ولو جور قصو شبهاني كوا لكن على كان يبسن أو ساتين إنجاب الشهوات أو شبهات إنجاب الشهوات فيلمي ناشرين ونشياو ليدن فيلمي بدروشتي ليدن كنالي بوترخانكا بوجي وصرفكا همو لبيناوي تيا لبيناوي فريوداني تاك بفتني آفرت كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسلبة ترسي ليه بوا ورياي كردونيتو ليه ورياي كردونيتو ورياي كردونيتو لفتني آفرت بمجدينا كوتاي أم بابا باب إداهاتو باب النفقة على العيال سرف كردني بارا بو مالو بو مندال بو مالو بو مندال هوا دار بو بيواني كالرزيل ترزنين قريب لن درسي دهاتو نشين باشا شكا باسي سرف كردني بارا مالكا بو خزانة كان من عادت ما ندوى هر باب يكا طواوي كين أروينا خزمت بيشينان من و بيو چاكان من بيشاواني چاك من لباري أو صفتاني كا تيان دابو أمرو دو باب من طواو كردوا تا أمرو أمدون بابك التواوي كين ونشون نتخذ متك أرشا كان باب الوصية بالنساء لقل باب حق الزوج على الزوجة ويا هن نمني كملوا بارود جرنوا وكم تايب درسك إنم بشتوان بخواي جورا تبارك وتعالى شرحي قاضية فرمي وأو بيوانيك عادتي أنا لجني خوايا ندن باباش قيلم شعره بقلم أفرمي رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا أأضربها من غير ذنب أتت به فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا وزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم تبق منهن كوكبا أفرمي بيواني كم بيني لجنكاني خواني أدا أي دسم بشي أقل لزينب بدم زينب ديار أخي زانيتي فشلت يميني حين أضرب زينبا أأضربها من غير ذنب أتت به ليدم ببي أو هيش توانك يكرد بي أيدي أو كيداد قريا مني ضرب من ليس مذنبا بدم لكسي كتاوان بار نبيت وزينب شمس زينب خورة والنساء كواكب آفرتان أستيركان إذا طلعت لم تبقي منهن كوكبا كدرشة يك أستير لأسمان نامينه كخزاني خنبه وهيج آفرت يك حساو بوناكم هروها عبد الله هروها أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خواني مذهبي حنبل كان بس خزاني خويك ذو جاري كان وترحم عليها جوتي رحمة الله عليها وباس باشان باس يوكل وتي مكثنا 20 سنة بالصال ويكوبين أو خزاني بالصال بيكوبين ما اختلفنا في كلمة والله ليك كلمة خلافنا كوتت بينهن وما علمنا أحمد تزوج ثالثة وأوني أعجادار بين رأيك الله أوني أعجادار بين إمام أحمد جني تلين هنا لبودها هروها محمد كوري إسحاق صيرفي الله فرسيار مكل الزبير كوري بكار يكي كلا في شوايان الله وتم أوتشن يكا خيزانة كدل قلتايا وتي فرسيار لو بارو فرسيار مليا مكا يعني شن يجن كدل قلتابو ما وي شن ويكوبون وفرسيار مليا مكا والله لقيامتنا يا خم إلا خم لو زرت القرباني بوكدوا ضحيت عنها 70 كبشا تأسى حفتا قرباني حفتا شكا بوكلوتا بوكلوتا تشي بلكو حفتا بلانا بوكلوتا تشي بوكلوتا قرباني علي كري بطالب لباري حقي مير بسد خزانة كيبا علي كري بطالب بدايكي علي دايتو إيشا كاني فاطمة لدروا بكا أو إيش يعني كهيئتي لدروا تو حق بإيشا كاني مالو نبيت لا هاوير كردونو نان كردونو أرض أو جورشتانا، باكر نويمال، فاطمة أو كارانت بو أنجام دا. هلوها أم الدرداء بتشوك، ألي بأبو الدرداء أمد لكاتي مردنا، تو داوي من تكد لاي دايكو باوكم، هاتي بلاي باوكم داوي من تكد لباوكم، أوانش منيان دابتو، ومن يستا داوا لتو أكم لخور كمن ماربك إلى آخرته، من خزاني توب إلى آخرته. أوجودي ذي كوايا لدواي من شونك أو برين بلا بينا لدواي من شونك أو منش برين يخم من سر إن شاء الله لآخرتها هرت وخزان بي الله أبو كوفاتي كرد أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه معاوية الدواي أم الدرداء صغرى أو شلي قصي كوايا لبيني منه أبو الدرداء أبو أو شلي باشا كوايا رجوز والبقرة هل وها عريك الزبير فرمي داواي ابن عمر مكرت عريك الزبير فرمي داواي داوام دا ابن عمر كرت داواي شيل يكلو داواي شكيل ابن عمر كردوا لكاتي طوافه هذا عضله ابن عمر والله من داموا هيج والله ما كنا داموا حتى وكو نقشين شاري مدينة باشا نودي بيموتي أي عروة باسي اشتيكت كرت باسي السوديك شي من ذكرت وتنبضي وتي لشوينك باسد كرد كنا نتخيل الله تبارك وتعالى بين عيوننا يعني حسب انا كنت بقول اللي بيشاو معنا حسب ديدار بنيني فرودغارك امان بيني شلون يعني والله مش بسياري وائد ملكات الطوافة بويا اي استجل سرق سخي خد مابي وتنبلي لجاران سورتر لجاران زياتر سور بس الدعوة كارك يخو الله وتي بخدمة كاركي بالرو باني عبد الله كوري عبد الله بوبكا يعني عبد الله كوري خوي وباني نافعي مولاي عبد الله بوبكا نافعي مولاي خوي ووتم أي باشا هنيق لآل زبيريش كخزما وتي نا أي وتم هنيق ل مولاي خبي وتي أوان دورتر أقول أوان وتم نا أوان دورتر باني أوان مكا الله هاتون وتي أوع روي كوري أبي عبد الله يا روي كوري أبي عبد الله يعني روي كوري الزبير حزان كريتشونه كسيتشونه اي ناس الباشا اي ناس وداوي السودي اللي كدو ومنيش ايضا بي اوي ك خاي فرود قال بو افرتان داينو افرتان مسلمان منيش لسل ام بيها ودايانا وكو بياو اجر بي غريكو خجنا كي غريكو واللي ابا تشاكي بجي اجر ني غريكو بشاكي دسيت كاتو فيمساكم النار وتسرف بالاحسان يا وكو بياو بيغري تخوي لای خوی بهیله تو یا کوپیاو دسیلی بردا و کوپیاو وازی لبینی او بو وتی عرو قبول کرد عروج وتی بله منیش قبول مکرد وتی بارک الله لک و ای ول برکت داری کابوت طبعا لم باروا قصو چیلو حقیقتا لجیانی پیاچا کان زور زورا هر لو انا لصید الخاطره او لیادم دی ابن الجوزي باسي الردايك اكل الى ما كان افرمي الرجيك افرتيك الرجيك افرتيك بي وتوا كزور خوشنوي يكبوا العلماء طبعا ويا تكايلك دو كماريبك قال من يج والله في استمنبو بلام كبينيم تواو عشق وخوشوي استمن شو تضلي ولتناو ضلي رقيدا كتاوا قالت شهر من أبو دعوة كيم قبول كرد أفرمي والله يكم شو شو ملاي تماشى أكم زور ناشرينا بلا ما الله أبو لبر خوا صبر بلا سري وطلاق من ده صبر بلا سري وطلاق من ده الله يبان نص الله قال ما أبو والله يك جاريش قصيكم بينه وبين بدل ميت يك جاريش بينه وناشريني بان نص الله حتى وفاتك جاء أمشي له أبو جيرته في ألين شيء كاريك الكدو أميدك يا خوا أبوه ورحمة يبقى قال والله أكارم پانزده ساله بر خواست بودم. جن لگال جنی که جام که حزم لینی کرد. پانزده سال. بوی هیچ خیرک بکم مزن. المهم صلیم بر از ولی خویج راه هدایت من ده و رحمان پیک و طلمن پاک و کا و ساغ من کا سبحانک اللهم و بحمدک شلون